الحل، في فرق بين الميقات والحل؟ الورقة اللي وزعناها عليكم بالأمس، في فرق بين الميقات والحل صحيح؟ الحل يعني يذهب إلى التنعيم، إلى عرفات، إلى الحديبية، إلى أضاء، إلى الجعران، المهم يخرج خارج حدود مكة، طيب خارج حدود الحرم المكي، مو لازم يروح السيل وذو الحليفة والجحفة أبدا، وإنما يخرج خارج حدود الحرم فقط، ثم يحرم من هناك ويرجع مرة ثانية لمكة ويؤدي العمرة مرة ثانية. طيب